لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا قبل الفاصل عند عنوان كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. نرى على اللوحة لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي: في أول الكلمة يكتبونها ألفا نحو أنتم، كانت تكتب أنتم هكذا. مجرد كتابة الألف ماذا يعنون بها؟ همزة. هذه مثال لأنتم من الكتابة القديمة، هذه أنتم، هذه الهمزة وليس فوقها شيء، هكذا كانت تكتب. أنزل مثل هذه الكلمة لو كبرناها أنزل، كانت تكتب ألفا في أول الكلمة. كذلك إذا كانت مكسورة إذا، شوفوا إذا، هذه كل إذا، هذه الألف وهذه الذال وهذه الألف، ولو كبرناها إذا. إذن إن كانت في أول الكلمة كيف كانت العرب تكتب الهمزة؟ ألفا. فالألف صورة لمين؟ الألف صورة لمين؟ للهمزة. شايف عم بكلم نفسي أنا؟ طيب في وسط الكلمة، في وسط الكلمة كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. كم حالة؟ لما كانت في أول الكلمة كم حالة؟ حالة واحدة. ما هي؟ الألف. في وسط الكلمة أربع حالات: إما أن تكتب إيه؟ ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. يأمركم، هذه في وسط الكلمة كانوا يكتبونها إيه؟ ألفا. شوف كلمة يأمركم في اللوحة، هذه لو كبرناها يأمركم، فكيف كتبوا الهمزة في وسط الكلمة؟ على هيئة ألف أو على هيئة واو مثل إيه؟ هذه، شايفين هذه؟ مؤمنين، لو كبرناها كتبوها على شكل إيه؟ واو. أو يكتبونها ياء مثل كلمة بئسما، هذه شايفينها؟ هذه بئسما، لو كبرناها شايفين كتبوها سن بيسما، مثل كأنك عم تقول بيسما، بئسما، فيكتبون على هيئة الياء. والحالة الرابعة والأخيرة ألا يكتبوها، مثل كلمة براءة. شوف كيف كاتبين باء راء ألف تاء مربوطة، وين لازم تكون الهمزة؟ هنا، لكن ما كانوا يكتبونها. انتبهنا؟ اللي نحن بنكتبها بالإملاء الحديث على السطر، لو كبرناها هكذا تكتب براءة. في آخر الكلمة يكتبونها أربع صور أيضا: يتبوأ، كانت تكتب يتبوى، شايفين؟ ولو كبرناها شايف كيف كاتبين ألف؟ اللؤلؤ، كانوا يكتبونها هكذا اللؤلؤ. الآن كلامنا على المتطرفة، شايفين؟ أو آخرها، هذه شايفين في وسط الكلمة أو آخرها، لكن هذه الكلمة صادف أن كان فيها كم همزة؟ همزتان في وسط الكلمة وفي آخره، وكلاهم كلتاهما مكتوبة على واو، هكذا كانوا يكتبون. لو كبرناها هكذا اللولو. يبدئ، كانوا يكتبونها هكذا، على هيئة ياء، ولو كبرناها شايف هذا ضبط من نصر بن عاصم، شايفين قديم جدا هذا الضبط على شكل خطوط مائلة، هذه الياء وهذه مين الباء، يبدي او، فكاتبين يبدي هذه الياء المردودة الى الخلف. والحالة الرابعة والأخيرة أن لا يكتبوها إذا كانت متطرفة. جاء كيف كانوا يكتبوها؟ جاء بس جيم ألف، لو كبرناها شايفين وجاء وجاء، ما في شيء بعد الألف، هكذا كان الأمر. لكن هذا كان يسبب إشكالات، لذلك الخليل رحمه الله ابن أحمد هذا العلامة العظيم اللي له فضل على الأمة كلها، الخليل ابن أحمد رضي الله عنه ورحمه شيخ سيبويه، وجد أنه هناك حاجة ماسة لاختراع صورة لها، فقال هو الخليل يعني قال أنه الهمزة مخرجة قريب من مين؟ من العين، فأخذ حرف العين وقطع رأسه وأخذ الجزء العلوي وعمله صورة لمين؟ للهمزة. هكذا العين كما نرى على اللوحة. واخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي متوفى 175 هجري صورة للهمزة في الخط هي رأس حرف العين، ليه؟ لتقارب مخرج الحرفين. شوف الصور، شوف شايف، شوف كل هذه عبارة عن ايه؟ رأس حرف العين. انظر الى العين الحمراء، هكذا اخترع الخليل للهمزة صورة في الخط فصار لها صورة. فإن كانت العرب تكتبها على ألف صاروا يضعون فوق الألف هذه الصورة، أو تحت الألف، أو فوق الواو، أو فوق الياء، تبهنا كيف؟ أو على السطر، فبرز للوجود صورة للهمزة من منتصف القرن الثاني الهجري. قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. الآن قلت لكم منذ قليل إن العرب لما أخذوا صور الحروف من الشعوب التي تسكن في شمال الجزيرة، الكتابة المسمارية هذه من أهل الحيرة، كان عددها أقل من مين؟ من الحروف التي تستعملها العرب، فاضطروا أن يجعلوا لعدة حروف كم صورة؟ صورة واحدة. من جملة ذلك جعلوا لحروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة، هكذا كانت، يعني كان الصاد والضاد والطاء والظاء صورتها واحدة. حتى بتذكر في نص قديم أظن سألوا مين، يعني والله نسيت الآن حتى ما تنقلوا عني شيء ما هو صحيح، سألوا أحد التابعين كيف تفرق بين ناظرة وناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بالسماع، بالسماع، يعني الخط ما بيساعدك، الخط القديم ما بيساعد لأنه الصورة واحدة، هكذا الأربعة كانوا مثل بعض في الكتابة القديمة. بعدين لما وجدوا ضرورة لإيه؟ للتفريق بينها، ماذا فعلوا؟ ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة أخرى بتطويل سنة الطاء والظاء. انتبهنا؟ هدول الأربعة كانوا مثل بعض، شو عملوا بالطاء والظاء؟ السن هذا شايفينه السن؟ السن تبع الصاد والضاد والطاء والظاء، في الطاء والظاء شو عملوا؟ طولوا. بعدين شو عملوا؟ نقطوا الضاد ولم ينقطوا الصاد، ونقطوا الظاء ولم ينقطوا الطاء، فصار عندي كم صورة؟ أربع صور. شو كان عندي بالأول؟ صورة واحدة للأربعة، صارت الصاد هكذا، الضاد نقطوها فرقوها عن الصاد، الطاء طاء طولوا السن فنقطوا الظاء وتركوا الصاد وتركوا الطاء مهملة، فصار عندي أربع صور لأربعة أحرف. هكذا يجب أن يكون كان من البداية، هكذا كان يجب أن يكون من البداية. يعني مثلا سبحان الله، يعني دائما الشعوب تقترض من بعضها، تقترض يعني بياخذوا من، يعني مثلا العرب قلنا أخذوا من الكتابة المسمارية من أهل الحيرة وكذا، بعدين لما صارت الفتوحات الإسلامية وصار في عنا شعوب عجمية دخلت في الإسلام، أخذوا الحرف العربي وكتبوا به إيه؟ لغتهم. هلأ الأتراك كانت لغتهم القديمة مكتوبة بإيه؟ بالحرف العربي، كانوا بيسموها الآن اللغة العثمانية، لغة الدولة العثمانية، إلى أن جاء مصطفى أتاتورك منشئ تركيا الحديثة، فسلخ تركيا عن الإسلام وعن العروبة واستبدل الحرف العربي بإيه؟ بالحرف اللاتيني، فصار ما يسمى الآن باللغة التركية، اللغة التركية المكتوبة بالحروف اللاتيني. أيضا وقعوا في مشاكل، فلو تنظرون أنتم في اللغة التركية تجدون نفس الحروف الإنجليزية لكن عليها نقاط، نقاط غير الموجودة في الإنجليزية. من شو سبب هذه النقاط؟ في اللغة التركية هناك حروف لا تصلح الحروف اللاتينية للتعبير عنها، فاضطروا إلى اختراع صور جديدة. كذلك الشعوب الأخرى غير الأتراك الذين أخذوا الحروف العربية فكتبوا بها لغاتهم، كالأردو، لغة الأردو اللي هي لغة المسلمين في الهند، والفارسي كتبوها أيضا بالحروف العربية، عندهم حروف مو موجودة عندنا. أكيد هون بالرياض عندكم بعض المطاعم الباكستانية بتلاقوا كاتبين كلمة ريستوران اللي هي مطعم، كاتبين عليها طاء من فوق، ريستوران لكن فوق التاء شو كاتبين؟ طاء، هو حرف محير عندهم، عرفنا؟ لأنه العجم عندهم حروف مو موجودة عندنا. هلأ مثلا خد حرف بور، بور في حرف اسمه، بعد فمي عن الميكروفون، بور حرف صاير بين البي والفاء، فلما بيجوا بدهم يكتبوا بالحروف العربي بيحتاروا، ناس بتكتبوا بالفاء وناس بتكتبوا بإيه؟ بالباء. إسبهان، إسبهان بلد اسمها إسبهان، بيجوا مرة بيكتبوها أصفهان بالفاء وناس بيكتبوها إيه؟ أصبهان. هلا في عنا أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب وفي عنا الأصبهاني الراوي عن مين؟ عن ورش، من نفس البلد، هي البلد اسمها أصبهان. تبهنا كيف؟ جيلان، بلد اسمها جيلان، جيلان بيجوا بدون يكتبوها، ما في بالعربي حرف جي، فناس بيكتبوها بالجيم، باعتبار في مناطق بجنوب الجزيرة العربية بينطقون الجيم ايه؟ جي، بيقول لك مثلا نجيب الجمهورية، في عدن وغيرها وتعز، عم يضحكوا الشباب. هذه الجيم اللي في جنوب الجزيرة في أهل اليمن انتقلت إلى مصر بالفتوحات الإسلامية مع الجيش اللي كان مع عمرو بن العاص، لأن أغلبه كان من هناك، فلما بنى الفسطاط استوطنوا هناك وانتشر هذا الصوت من القاهرة إلى الإسكندرية بهالمناطق هاي. هلأ لو طلعت أنت مثلا الشرقية، منطقة الشرقية في مصر، تجدهم كالجزيرة العربية، القاف يقولوها جا، القاف بيقولوها جا، والجيم بيقولوها جيم. لو نزلت إلى الصعيد تجد القاف قاف والجيم جيم، إلا من القاهرة وانت طالع لوين؟ للإسكندرية، هالمنطقة هي بالذات شو بيقولوا؟ مثل أهل اليمن، مو كل أهل اليمن، قلت لكم عدن وتعز وكذا بيجيبوا الجيم جيم. فجيلان هذا بلد، شنو بدهم يكتبوا؟ ناس كتبوا جيلان وناس شو كتبوا؟ كيلان بالكاف. هلا في عائلة بيت الكيلاني وفي بيت الجيلاني، نفس الشيء، هي نسبة إلى جيلان. العجم عندهم حرف اسمه أو، أو مثل الأو الإنجليزي، هذه المدورة ما موجود بالعربية، هذا الحرف، الحرف العربي اسمه أو. قالوا تعملون، يعادلها بالإنجليزية دبل أو. هلا بالإنجليزي بنقول فود، ما هي هذه الواو العربية، فود هذه الواو العربية، يقابلها بالفرنسية أو يو، او المدورة و اللي هي بالأولى بالإنجليزي يو، إذا أجوا وراء بعض او او بيقولوا او نفس الواو العربية، لكن او ما عندنا بالعربية. فالعجم عندهم، فلما بدهم يكتبوا لغتهم بالحروف العربية لما بيجي هذا الحرف اللي هو الأو يضعون بعده ألفا للتفريق بين الواو العربية والواو تبعهم، تكتب ولا تلفظ، مثل ألف التفريق التي عندنا في نحو قالوا، ألا نضع ألف التفريق، هم يضعون أيضا ألف بعد الواو، تكتب ولا تلفظ. عندهم بلد اسمها خورزم، شو اسمها؟ خورزم. فحتى يفرقوا، حتى ما يقرأها الإنسان خورزم، خو بالواو العربية، يضعون بعد الواو ألفا تكتب ولا تلفظ، بمعنى انتبه هذه خورزم. بيجي واحد غشيم مثل حكايتي، شو بيقرأها؟ خوارزم. وبيقول لك العلامة الخوارزمي، لك يا عمي ما في خوارزم بالدنيا، في إيش؟ خورزم وخورزمي. انتبهنا؟ خوست في بلد بأفغانستان، شو اسمها؟ خوست. بيقول لك العلامة الخواستي، مين هذا الخواستي؟ خوستي. البلد اسمه خوست. خوجة، خوجة عند الأتراك والفرس، بمعنى الأستاذ أو المعلم، خوجة. بيقول لك الخواجة، ما في خواجة، في إيه؟ خوجة. خوجة أفندي يعني الأستاذ، فضيلة الأستاذ. تبهنا؟ فهذه الألف التي بعد هذه الواوات سببها أنهم أخذ كتبوا لغتهم بحروف ليست لهم، فلما افتقروا إلى حرف وضعوا بعد هذه الواوات ألفا تكتب ولا تقرأ، ما بيقرأها إلا واحد مثل حكايتي. عندهم مثلا بيقول لك هنا بيقولوا الناس بيقولوا جواهر للنهر، هو جوهر، جوهر للنهر. انتبهنا؟ هذا كان أظن بالهند، ما هيك؟ جوهر مو جواهر، جوهر، جو. انتبهنا كيف؟ بارك الله فيكم. تطور شكل علامات الإعراب. مين علامات الإعراب يا أخواني؟ فتحة والضمة والكسرة. طور الخليل بن أحمد الفراهيدي نقط أبي الأسود الدؤلي، فجعل علامة الفتحة ألفا مبطوحة. شو يعني مبطوحة؟ مائلة فوق الحرف المفتوح. شايف الألف كانت هكذا، بعدين هو شو جعلها؟ مبطوحة. وعلامة الضمة واو صغيرة فوق الحرف المضموم. شوفي هذه صارت ايه؟ ها هذه تحولت من ألف واقفة إلى ألف مبطوحة يعني مائلة. وعلامة الضمة واو صغيرة فوق الحرف المضموم، كانت واو كبيرة هكذا ثم صغرت حتى صارت بالشكل هذا. وجعل الخليل علامة الكسرة ياء صغيرة مردودة إلى الخلف تحت الحرف المكسور، ذهب رأسها مع مرور الأيام وبقيت جرتها. شايفين هذه؟ هيك بعدين صارت ايه؟ هيك تشبه مين؟ تشبه الفتحة لكن تحت الحرف. وضاعف الحركة للدلالة على التنوين. أبو الأسود ضاعف النقط الحمراء، أليس كذلك؟ الخليل شو ضاعف؟ ضاعف الحركة. قلت لكم بالأمس إذا وجدت عليما الفتحة الأولى علامة فتح الحرف، الفتحة الثانية علامة التنوين، عليم الضمة الأولى علامة ضم الحرف، الضمة الثانية علامة، وهكذا. وضاعف الحركة للدلالة على التنوين. انظر إلى اللوحة، هذه الفتحة وهذه علامة التنوين، هذه الضمة وهذه علامة التنوين، هذه الكسرة وهذه علامة التنوين. وضح يا شباب؟ قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مورد الظمآن، ففتحة أعلاه وهي ألف مبطوحة صغرى، وضم يعرف واوا كذا أمامه أو فوقا، وتحته الكسرة ياء أن تلقى. نعم. ثم إن أتبعتها تنوينا فزد إليها مثلها تبينا. واضح؟ هذه الفتحة وهذه الضمة وهذه الكسرة وهذا التنوين. تنوين الرفع المظهر. قلنا لما حكينا على الأحكام النون الساكنة والتنوين قلنا بيكون التنوين متراكب، تتذكروا؟ وقلنا إن كان تنوين رفع يضعون ضمة وفوقها نون بالمقلوب من غير نقطة. نعم. اتخذ بعض نساخ المصاحف حرف نون صغيرة فوق الحرف للدلال على التنوين، وإشارة لإظهار تنوين الرفع ركبت النون فوق الضمة هكذا. شايف؟ شوفوا كيف كان الشكل. علي من، انظر شو حيصير هلأ على اللوحة. شايف؟ هي ضمة وفوقها نون بالمقلوب من غير نقطة. السكون، واخترع الخليل أيضا علامة للسكون اللي هي هذه الصورة، هي رأس حرف الخاء من غير نقطة، أخذها من أول كلمة خفيف. خفيف يعني غير مشدد. شوف كلمة خفيف شو بقي منها؟ رأسها، وتطور إلى أن صار بهذا الشكل. قال الإمام الداني في كتابه المحكم في نقد المصاحف: وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته خاء يريدون بذلك أول كلمة خفيف. المغاربة ما استعملوا هذا الرمز، استعملوا السكون المدور، أخذوا من كلمة جزم. ما بيلك مجزوم؟ شو يعني مجزوم؟ يعني ساكن، ما هيك؟ الفعل المضارع مجزوم وعلى جزمه السكون، فكلمة جزم شو آخرها؟ حرف الميم، فأخذوا من الميم دائرتها. وجرى عمل المغاربة على جعل علامة السكون دائرة مفرغة الوسط هكذا، أخذت من آخر كلمة جزم. شايفين كلمة جزم؟ قال العلامة الخراز: فدارت علامة السكون أعلاه، والتشديد حرف الشين. يعني علامة الشدة أخذوها من كلمة من أول الشين، من كلمة شديد. انظر إلى كلمة جزم، شو بقي منها؟ هذه الدائرة. من أي ده؟ رحت لهلي بعدها. هكذا كانت، شايفين جزم؟ فذهبت كلها، وشو بقي منها؟ دارتها. الآن علامة الشدة، يعني نحن بنساويها هكذا، علامة الشدة من أين جاءت؟ واخترع الخليل أيضا علامة للحرف المشدد اللي هي هذه العلامة، هي رأس حرف الشين أخذها من أول كلمة شديد. قال الإمام الداني في كتابه المحكم: وصورة التشديد على هذا المذهب شين، لأنه يراد أول شديد، وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابهما. انظر إلى كلمة شديد، ما بقي منها إلا إيه؟ إلا أولها، حتى صارت بهذا الشكل. علامة همزة الوصل اليوم مرت معنا، والآن عم تمر معنا بموضعها. وجعل الخليل أيضا علامة همزة الوصل رأس صاد صغيرة اللي هي هذه، يوضع فوق ألف الوصل هكذا، أخذه من أول كلمة صلة. شايف؟ فبعدين صار بهذا الشكل. قال الإمام الداني: وأهل النقط يسمون هذه الجرة صلة، لأن الكلام الذي قبل الألف، لأن الكلام الذي قبل الألف التي هي علامته يوصل بالذي بعده فيتصلان، وتذهب هي من اللفظ همزة الوصل. صلة أو صله، ممكن تكون إيه؟ صله. شوف، لا شوف كانت يكتبوها كيف؟ شايف كيف صلة؟ هكذا كان يكتبوها كاملة صلة، شايفينها بالمخطوطة؟ بعدين اكتفوا بإيش؟ برأس الصاد. علامة المد الزائد على المد الطبيعي. وجعل الخليل أيضا علامة للمد هي كلمة مد، تحولت مع مرور الأيام إلى الشكل الحالي للمد، هكذا كانت ثم أصبحت هكذا ثم أصبحت هكذا. شوف كيف كانت، شو مكتوب هون؟ مد، مكتوبة كاملة، شايفينها؟ مد. بعدين شلون صارت؟ مثل هذا الشكل، شايفين هذا الشكل؟ صارت هكذا، ثم أصبحت مثل هذا، شايفين؟ وهذا اللي استقر عليه العمل، اللي استقر عليه هذا العمل أنها علامة، علامة المد الزائد على المد الطبيعي، ما يضعونها على المد الطبيعي وإنما يضعونها على المتصل، على اللازم. علامة الحرف الثابت خطا المحذوف لفظا، فعندنا حروف ثابتة في الخط لكنها لا تنطق. قال الإمام أبو عمرو الداني: اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة، جعل دارة صغرى بالحمرة على الحروف الزائدة في الخط أو الزوائد في الخط المعدومة في اللفظ، ثم مثل له بمئة، مئة هذه الألف هكذا تكتبها العرب ولا أحد يلفظها أبدا. وكثير بنسمع للأسف بيقول لك 300 أو 500، ما في شيء باللغة يا شباب اسمه 100، في إيش؟ 100، هذه ألف تكتب ولا تلفظ. أولو، شايفين أولو؟ هذه الواو ما حدا بينطقها، ما حدا بيقول أولو. نعم. نبأ المرسلين، نبأ هذه كمان الياء موجودة في الخط ولا أحد ينطقها. ثم قال: وهذه الدارة، طبعا على أنو دارة عم نحكي؟ على هذه، شايفين اللي فوق الألف وهذه اللي فوق الواو وهذه اللي فوق الياء. وهذه الدارة التي تجعل على الحروف الزوائد هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم، بيقولوا هذا من اختراعات العرب اللي هو الصفر، عرفنا؟ لأنه ما كان بيقولوا 1 2 3 وكذا، بس ما في الصفر، فالعرب اخترعوا له صورة اللي هو دائرة فارغة، بمعنى فارغ لا شيء يعني، هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد الايه المعدوم، دلالة على عدمه لعدم الحرف الزائد في النطق، هذا حرف لا ينطق. علامة سقوط الألف وصلا وثبوتها وقفا، اللي هي الألفات السبعة اللي حكينا عنها، اصطلح المعاصرون، لاحظها هذا مصطلح جديد، من علماء الضبط على وضع صفر المستطيل هكذا، شايفه مثل الزيرو فوق الألف التي تلفظ وقفا وتسقط وصلا إن وقعت قبل متحرك، نحو أنا خير. في الوصل شو بنقول؟ أنا خير، لكن في الوقف شو بنقول؟ أنا. ما خلصنا؟ صلينا ما هي؟ أنتوا بتصلوا بالرياض مرة ولا مرتين؟ فإن وقعت الألف المذكورة قبل ساكن تركت من غير ضبط، ليه؟ لأنه تلقائيا بدها تسقط، إذا كان بعد ساكن تلقائيا بدها تسقط للتخلص من التقاء الساكنين، ليه؟ لأنها تسقط وصلا حسب القاعدة أنا النذير. شوف أنا النذير، لو فتحت المصحف الآن ما حتلاقي فوقها في شيء لأنه ما في داعي، أنا النذير سقطت، ولو وقفت حتقول أنا لأنه ما في موجب لي سقوطها وقفا. الحروف الصغيرة الزائدة على الرسم، يلحق علماء الضبط أحرفا صغيرة بدل الأحرف التي حذفت من الخط على عادة العرب في الكتابة زمن النبوة، وذلك للدلالة على وجوب نطقها، فيضعون ألفا خنجرية، هذه الألف الصغيرة شايفينها، مكان الألف المحذوفة، وذلك نحو مالك الكتاب واللائي، انتبهنا؟ فبمعنى هون لابد أن تنطق ألفا وإن لم تكن هذه الألف مكتوبة في الخط، ويضعون نونا صغيرة مكان النون المحذوفة، وذلك نحو ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين مكتوبة بالمصحف الشريف بسن واحدة، شايف؟ على قراءة عاصم ومن وافقه، لأنه في قراءات ثانية ننجي المؤمنين، ما هيك؟ فننجي من نشاء على قراءة نافع ومن وافقه بنونين. فننجي من نشاء، شايف يضعون نون صغيرة. ما لك لا تأمننا على قراءة الروم اللي هو الاختلاس، يعني على وجه قراءتها بالروم، والمشافهة تضبط ذلك. ويضعون واوا صغيرة مكان الواو المحذوفة نحو داود، داود بوزن فاعول. ما ووريا، ووريا بوزن فوعلة. تبهنا كيف؟ لأن العرب في الخط القديم ما كانوا يجمعون بين ألفين ولا واوين ولا ياءين. الياءين أحيان نادرة بيجمعوها، أحيانا نادرة، لكن بشكل عام لا يجمعون بين ألفين ولا بين واوين ولا بين ياءين. فداود كتبوها بكم واو؟ بواو. وما في أحد أبدا بيقرأها داود أبدا، كل القراء شو بيقولوا؟ داود. فلذلك علماءنا زادوا واوا صغيرة، شايف، وكانت باللون بلون غير السواد، بغير السواد حتى يعني لا تختلط بالرسم الأصلي الموروث النبوي. ووريا كمان أيضا بوزن فوعلة. ويضعون ياء مردودة إلى الخلف مثل هذه مكان الياء المحذوفة نحو إيلافهم. لإيلاف قريش لو فتحت المصحف تجد إيلافهم ما فيها ياء، لكن مكتوب هذه الياء، الياء المردودة إلى الخلف، لأنه في قراءات إيش؟ إيلافهم، ما هي؟ نعم. فما آتاني الله، أيضا ليس في الخط ياء في آتانية، فيضعونها ياء مردودة إلى الخلف ويضعون فوقها الفتحة. كما يضعون الواو والياء المذكورتين اللي هن الصغار في الحجم يعني للدلالة على وجوب مد الصلة نحو إنه على رجعه لقادر. ضبط الحرف الذي يقرأ بخلاف ما يكتب، في حروف تقرأ بخلاف ما تكتب، كيف ضبطها؟ يضع علماء الضبط ألفا خنجرية صغيرة فوق الواو أو الياء غير المنقوطة للدلالة على نطق الألف بدلا منهما نحو الصلاة بشراكم. فالصلاة شايفين يضعون فوق الواو إيه؟ ألفا. كمان هذه من أثر أخذ الكتابة من غير العرب من سكان شمال الجزيرة، لأنهم أولئك في الكتابة بيضموا شفايفهم فكاتبين بالواو، بيقولك صلوا. لحد هلا بعض اخواننا الفلسطينية وكذا بيقولك فلان عم يأكل، عم يأكل بدل ايش؟ عم يأكل، يأكل، صحيح ولا لا؟ وينه فلان عم يأكل؟ فهذه الى الان فيهم بقايا يعني إمالة او تمييل الالفات في بعض الكلمات الى الواو. فلذلك هذه من الأشياء التي روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما رفع إليه المصحف فقال أرى فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. لحنا بمعنى لو بدك تقرأها مثل مو مكتوبة مو صحيح، لو بدك تقول الصلو ولا الزكو ولا الحيو ما العرب ما بتقول هذا الكلام، لكن بالفطرة العربي لما يشوفها شو حيقرأها؟ الصلاة، الزكاة، الحياة، النجاة. بشراكم نفس الموضوع، شايفين كتبت على ياء لكن ليس لها نقطتين وفوقها ألف، بمعنى اقرأها ألفا. ويضعون سينا صغيرة فوق الصاد للدلالة على نطق السين بدلا منها، وذلك في ويبسط بسطة فاذكروا. فإن وضعوا السين تحت الصاد دل ذلك على إيه؟ جواز الوجهين، إلا أن الصاد أشهر وذلك في المسيطرون. علامة السكون والإظهار، اصطلح علماء الضبط على وضع رأس الخاء في من غير نقطة هكذا، هذا يعني، وتقدم الحديث كذا، دلالة على سكون الحرف وعلى إظهاره نحو من آمن. فالسكون علامة هذا، شايفين السكون علامة الإظهار. أنعمت هم فيها الجبال أنزلناه لينفق ذو أوعظت عرضتم أضطر. واصطلحوا على جعل تركيب الحركتين هكذا. شايفين هذه الحركات المتراكبة دلالة على إظهار التنوين، نحو عليم حكيم، عذابا أليما، كفار أثيم. علامة الإدغام الكامل، الصرح علماء ضبط على جعل علامة للإدغام الكامل. ما معنى كامل؟ يعني لا يبقى من الحرف الأول شيء، وهي تجريد الحرف المدغم من السكون مع تشديد الحرف التالي، نحو يدرككم. الكاف الأولى ليس عليها شيء والثانية عليها شدة، عصوا وكانوا. الواو الأولى ليس عليها شيء والواو على الثانية عليها شدة، اركم معنا. الباء ليس عليها شيء والميم مشددة، وقل ربي. اللام ليس عليها شيء والراء مشددة، وقيس عليها بقية الأمثلة. فإن كان المدغم تنوينا جعلوا علامة الإدغام الكامل تتابع الحركتين هكذا. شوف الحركتين كيف متتابعتين، ليستا فوق بعضهما، متتابعتين مع تشديد الحرف التالي. شوف هلا شيء نكر، الحركتين متتابعتين والنون ايه مشددة. خير من، الحركتين متتابعتين والنون والميم مشددة. خير لكم، الحركتين متتابعتين واللام مشددة. علامة الإدغام الناقص والإخفاء، قلت لكم بالأمس أو أول أمس أن الإخفاء والإدغام الناقص علامتهما واحدة، وهي تجريد النون من الحركة وعدم تشديد الحرف التالي. نعم، شوف من ولي، شايف النون ليس عليها شيء والواو ليست مشددة. من ولي، أحط، الطاء ليس عليها سكون والتاء ليست مشددة لأن الإدغام ناقص. من قبل، النون ليس عليها شيء والقاف غير مشددة لأنه إخفاء. ترميهم بحجارة، الميم ليس عليها شيء والباء ليست مشددة لأنه ليس بإدغام بل هو إخفاء. فإن كان الحرف الأول تنوينا جعلوا علامة الإدغام الناقص أو الإخفاء تتابع الحركتين هكذا مع عدم تشديد الحرف التالي. علامة قلب النون الساكنة والتنوين، جعل علماء الضبط علامة قلب النون الساكنة وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا، نحو من بعد أنبورك أنبئهم. وجعلوا علامة قلب التنوين وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية. أليست الحركة الثانية علامة التنوين؟ فاستبدلوها بإيه؟ بميم صغيرة. فهكذا إن كانت تنوين الرفع، تنوين النصب، تنوين الجر. سميع بصير، جزاء بما، شيء بصير. علامة الإمالة الكبرى والإشمام، اصطلح علماء الضبط على وضع نقطة كبيرة مستديرة مطموسة الوسط هكذا للدلالة على أحد أمرين، إمالة فتحة الراء وإمالة الألف التي بعدها من قوله تعالى مجريها، إشمام النون الأولى من النون المشددة في قوله تعالى ما لك لا تأمن. وقد استعمل بعض المعاصرين من علماء الضبط شكل المعين الخالي الوسط هكذا في مجريها وتأمنا للدلالة على ما سبق، والأول أولى. ليش الأول أولى؟ هو كله طالما اصطلاح ما بهم، لكن الأول مستعمل في الكتب القديمة، المعين هذا من عمل بعض المعاصرين. لذلك الآن لو بتشوفوا مصحف مجمع الملك فهد الطبعات الأولى كان عليه شكل المعين، الآن شوفوا الطبعات الجديدة بتلاقوهم استبدلوها بإيه؟ بالدائرة المطموسة الوسط، بهذه استبدلوها بالدائرة المطموسة الوسط. تسهيل الهمزة، علامة تسهيل الهمزة، كيف يعبرون بالضبط عن الهمزة المسهلة؟ جعل علماء الضبط علامة تسهيل الهمزة المفتوحة وضع دائرة صغيرة مطموسة الوسط فوق الألف، وذلك في قوله تعالى أعجمي وعربي. شايفين الهمزة الأولى مكتوبة على السطر هذه، الهمزة الثانية دائرة مسدودة الوسط فوق الألف دلالة على الهمزة المسهلة. وكذلك ضبط الكلمات الآتية على وجه التسهيل في رواية حفص لو ضبطت على التسهيل، لكن في المصحف بيضبطوها على إيه؟ على الإبدال. الذكرين الله الآن مضبوط على الإبدال في مصاحفنا، لكن لو بدهم يضبطوها على التسهيل كيف يضبطوها؟ هكذا الذكرين، هكذا الله الآن. هذا هو مبحث مبحث كتابة وتطور ضبط المصحف وإيش كمان ورسمه من القديم إلى الحديث. أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما مر معنا من معلومات، وفهمنا بعض أسرار الحركات التي نستعملها في المصحف، من أين جاءت ومتى بدأت وعلى يدي من اخترعت هذه الأشياء لضبط التلاوة، وحتى لا يكون هناك خطأ في قراءة القرآن الكريم. بذكر أن حمزة بن حبيب الزيات لما كان طفل بالكتاب قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه، بدل إيه؟ لا ريب فيه. بسبب شو؟ عدم وجود، لأنه ريب وزيت مثل الكتابة، وطفل هو عرفت شو؟ بالنسبة له الزيت معروف أكثر من الريب يعني. طبعا لو تفتحوا الكتب بتلاقوا فيه كتير يعني أشياء من المضحكات هذه. عم يقلب لحاله هذا يا أحمد، الله في خروج، في عنا خروج. أيوة أنا منهم دلنا أرجع. لا رد رجع هدي بس روح. لا معلق معلق مو معلق. رد رجع معلق. طيب نطلع القرص وفوته ولا في أي شيء تاني نعمله؟ بس بس بس بس ترك بس بس بس شو كبست؟ طيب نشوف كيف انت بس مشيتها بسم الله. ايدك ايدك لا اله الا الله. ليش هيك عم يجيب هاي؟ هو فتح ششتين. طب سكر هاي، رد سكر. لا سكر خلاص. فلها. رد فلها. دكتور أي. ممكن اللينك يكون مضبوط. إيه بس بس بس بس خلاص. روح روح. أيها الإخوة الكرام، قلنا إن العرب أخذوا الكتابة عن شعوب شمال الجزيرة. أخذوها كما هي، فكان من عادتهم الاختصار في الكتابة. قلت لكم لا يكتبون ألفين متجاورتين، لا يكتبون واوين متجاورتين، لا يكتبون ياءين متجاورتين إلا نادرا. كثير من الألفات بيحذفوها يعني واضحة، مثلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب شو بيكتبوها؟ الكتاب، يعني ما بيكتبوا الألف الطويلة. رب العالمين شو بيكتبوها؟ العالمين. الله جل جلاله لفظ الجلالة بيكتبوه بدون ألف طويلة، مع أنه الله شو فيه مكتوب فيه؟ في نطقه ألف، بس شو بيكتبوه؟ ألف لام لام هاء. وما في حدا بيقول الله، شو بيقولوا؟ الله. نعم، لكن لما كتبوا المصحف وكتبوا بين يدي رسول الله كتبوا على الطريقة المعتادة في ذلك الزمان بحذف بعض الحروف وبمواصفات خاصة، انفض المجلس النبوي ولم يعلق عليها الوحي. وبقيت هذه الكتابة موروثا وأجمعت الأمة على أنه يجب اتباعها ولا يصح مخالفتها، وجعل رسم المصحف ركنا من أركان تلقي القراءة بالقبول. قال إمامنا الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي. طيب، عندنا المرحلة الأولى قلنا القطعة النبوية التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا المرحلة الثانية الصحف البكرية الصديقية المنسوخة من القطعة النبوية، عندنا المرحلة الثالثة المصاحف العثمانية المنسوخة من الصحف الصديقية البكرية. صار الآن عندي 7 مصاحف موزعة على الأمصار، وسار في نسخ منها مع المدني مكة وكوف وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها. هذه النسخ 7 اللي وزعها سيدنا عثمان على الأمصار وأبقى في المدينة نسختين، نسخة باسمه المصحف المدني العام ونصحف اسمه المدني الخاص. صار الناس طلب من الناس أن ينسخوا منها لأنها مصاحف أمهات، كل مصحف منها مصحف إمام، كل واحد من 7. لذلك بالجزرية نحن بنقرأ: واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام، المصحف الإمام يعني موصوف وصفة. كل مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان إلى مصر من الأنصار هو مصحف إمام. ما معنى إمام؟ من هو الإمام في الصلاة؟ الذي نقتدي به، أليس كذلك؟ إن ركع ركعنا وإن سجد سجدنا. كذلك هذه المصاحف مصاحف أمهات، بمعنى طلب من الناس أن يقتدوا بها. واضح إخواني؟ بتكون تكتبوا مصحف اكتبوا من هذه. ليه؟ لأنها موثقة. أرسلت لكم مصاحف مكتوبة من الصحف البكرية الصديقية المكتوبة من القطعة النبوية، شو بدك أوثق من هيك؟ طيب، صار الآن في عندنا 7 مصاحف في 7 أمصار من بلاد المسلمين، وصار الناس يكتبون منها نسخا لا يحصيها إلا الله عددا. ومع ذلك الله أكرم الأمة الإسلامية بعدد من السادة العلماء بعيدين نظر، قالوا: طيب هذه المصاحف العثمانية اللي الآن موجودة يا أخي بالدنيا في عوادي الزمن، بالدنيا في حريق، بالدنيا في زلازل، بالدنيا في الأرضة، الأرضة اللي هي الدودة اللي بتاكل الكتب، في دودة بتاكل الكتب اسمها الأرضة، في سرقة، في في في في. افرض هذه المصاحف بكرة الأصلية يعني العثمانية صار لها شيء، كيف نفعل؟ مع أنه المسلمين شو عملوا؟ نسخوا منها نسخ الله أعلم كم. بهداك الزمان ما لهم هم المسلمين إلا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء العلماء ألهمهم الله، وهذا كله داخل بحفظ الله لكتابه وإنا له لحافظون. شو قالوا؟ اسمعوا شو قالوا. قالوا: ما في هذه المصاحف العثمانية 1 من 2، إما موافق لما اعتاده الناس من الإملاء وإما مخالف. فإن كان من الموافق ما بيخوف، تمام كيف؟ وإن كان من المخالف هذا اللي لازم نضبطه، تبهنا كيف؟ فمسكوا المصحف باسمي، شايف شلون؟ شلون بيكتبوها الناس؟ أيام بيكتبوها اسم يعني باء ألف، فكتبوا إنه باسمي هذه بدون ألف، الله قالوا إنه الله هذه فيها ألف منطوقة لكن لا تكتب، الرحمن قالوا بين الميم والنون في ألف لكن لا تكتب، الرحيم هذه موافقة لما اعتاده الناس من الإملاء، الحمد الناس شو بيكتبوا؟ الحمد لله لله، ربي ربي، العالمين لا وقفوا، قالوا العالمين الناس بيكتبوها العالمين لكنها في المصحف شو مكتوبة؟ العالمين. فجمعوا الكلمات التي حذفت منها الألفات، والكلمات اللي حذفت منها الواوات، والكلمات اللي حذفت منها الياءات، والكلمات التي كتبت بحرف وتقرأ بآخر مثل الصلاة والزكاة والنجاة والحياة كتبت بحرف وتقرأ بآخر، وجمعوا المقطوع والموصول. الأصل في الكلام يا شباب أن يكون مقطوع. هل أنت بتقول أن لا؟ أن لا، لكن بسبب كثرة المرور وكثرة الاستعمال كانوا يكتبونها على نية الإدغام ألا ألا، كانت أن لا في المصحف الشريف أحيانا مكتوبة أن لا وأحيانا شو مكتوبة ألا. فجمعوا المواضع المفصولة والمواضع الموصولة. هاء التأنيث قلنا اليوم في الكلام في درسنا السابق أن هاء التأنيث تلحق الأسماء، وأن أغلب العرب يجعلونها وصلا تاء ووقفا هاء، وأن بعض القبائل العربية يبقونها تاء وصلا ووقفا. هل أهل الرياض هم بيقولوا الصلاة ما هي بالتاء، ما بيقولوا الصلاة، أليس كذلك؟ هذا من بقايا تلك اللهجات، من بقايا تلك اللهجات، أنهم كما كانوا قالوا رحمة ونعمة وجنة أيضا بقيت فيهم في هذه المناطق كلمة الصلاة بالتاء في آخرها، فهذه لهجة. فأيضا في المصحف الشريف لو تأملنا نجد بعض الكلمات مكتوبة بالهاء وبعضها مكتوب بإيه؟ بالتاء. فجمعوها وبوبوها فظهر للوجود شيء اسمه علم رسم المصاحف. شو اسمه؟ علم رسم. ماذا يوجد في علم رسم المصاحف؟ يوجد فيه ما خالف خط المصحف فيه ما اعتاده الناس من الإملاء، من حذف للألفات أو الواوات أو الياءات، أو إبدال حرف بآخر، أو مقطوع موصول، أو ما رسم بالتاء. بحيث لو لا سمح الله ضاعت هذه المصاحف العثمانية السبعة لأمر أو لآخر مع الزمن، مع تقادم الأزمان، نستطيع أن نكتب مثلها تماما بدون أي مشكلة. ليه؟ لأنه عندنا الكتب التي ضبطت لنا ماذا كان في تلك المصاحف. شايفين؟ إذن علم رسم المصاحف يجعلنا قادرين على أن نكتب مصحفا مطابقا تمام المطابقة للمصحف الذي كان في مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة أو الشام أو اليمن أو البحرين. وما خافه علماؤنا قد حدث، فالمصاحف العثمانية السبعة قد تلفت مع مرور الزمن ولا يوجد منها ولا واحد في عصرنا، وإنما يوجد مصاحف قديمة تعود إلى القرن الأول، مثل مصحف طشقند، مثل مصحف طبقبي سراي في إسطنبول، متحف طبقبي سراي، مثل مصحف اسمه مصحف المشهد الحسيني في القاهرة، مصحف ضخم طلعت عليه بنفسي، مصحف ضخم قديم من القرن الأول لكن ما هو عثماني. تبهنا كيف؟ ففي 4-5 مصاحف بهذا العصر قديمة تعود إلى القرن الأول، لكن المصاحف العثمانية أصابها ما أصابها، وغالبا السبب هو الحريق. غالبا السبب شو هو؟ الحريق. واضح إخواني؟ فجزى الله أئمتنا علماء رسم المصاحف على ما أسدوه لهذه الأمة من خدمة جليلة داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة، قال لله ولي رسوله ولي إيه؟ ولكتابه. هذا من النصيحة للكتاب. علماء الرسم، علماء التجويد الله يجزيهم الخير ضبطوا لنا أصوات القرآن، علماء الرسم ماذا ضبطوا لنا؟ حروف القرآن. علماء الضبط عندنا علمين يا شباب، علم اسمه رسم المصاحف وعلم اسمه إيه؟ الضبط. الرسم هذا نبوي، الضبط هذا اجتهاد من العلماء. فكل علم شو عم يعني يا أخواني؟ عم يخدم النص القرآني من زاوية غير زاوية العلم الآخر. علم الوقف والابتداء، هذا العلم يحرس النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. هذه الكلمة تابعة للجملة هذه، مو تابعة للجملة هذه. إذا قرأت مع هذه الجملة أفسدت المعنى. تبهنا كيف؟ فنرى على اللوحة الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي الحديث ينحصر الفرق بينهما في 5 مسائل، هي حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، حروف بالعكس بقى مكتوبة وإيه ولا تنطق، حروف مكتوبة بكيفية وتقرأ بإيه بكيفية أخرى، المقطوع والموصول من الكلمات، وما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. هذه 5 احفظوها، اللي بيحب يصورها يصورها. حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، حروف مكتوبة ولا تنطق، مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى، المقطوع والموصول من الكلمات، وما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. وإليك بيان كل في اللوحات التالية. حروف تنطق وهي محذوفة في الخط، مثل ألف مالكي. هلا لما بنقول نحن مالكي يوم الدين بالخط ما في ألف، لكن تنطق ولا ما تنطق؟ على قراءة مالك تنطق. ذلك الكتاب، ما في أحد من القراء بيقول الكتاب أبدا، كلهم شو بيقولوا؟ الكتاب، مع أنها بالخط إيه؟ ما هي موجودة. الواو مثل داود، أيضا هذه الواو ما هي موجودة، ووريا مرت معنا منذ قليل، لا بد أن ننطقها ولو لم تكن موجودة في الخط. الياء مثل فما آتاني الله على قراءة حفص، إيلافهم أيضا الياء في إيلافهم. اللام مثل من والليل، والليل مكتوبة بكم لام؟ بلام واحدة، مع أنه المفروض يكون لها كم لام؟ لامين، لام لكلمة ليل ولام التعريف كما نكتبها نحن بإيه؟ في الإملاء. إذا عم تكتب بالإملاء كلمة الليل بدك تكتبها بكم لام؟ بلامين، لكن بالمصحف الشريف مكتوبة إيه؟ بلام. فهذا من الفروق. واللائي أيضا، واللائي مكتوبة بإيه؟ بلام واحدة. النون من ننجي المؤمنين، حروف مكتوبة ولا تنطق، هي في الخط موجودة لكن ما أحد يقرأها. الألف من قالوا، ولا أحد ينطق هذه الألف أبدا. أو لأذبحنه، هذه الألف أيضا ما أحد ينطقها. ولا تقولن لشيء في الكهف، ما أحد ينطق هذه الألف أبدا. 100 300 سنين وازدادوا 9، 100 ما أو قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100. فمئة مكتوبة هكذا وألفها لا ينطقها أحد أبدا. الواو في أولئك ما أحد ينطقها. سأريكم دار الفاسقين ما أحد ينطقها. أولو أولاتي، نعم. الياء من بأيد، بأيد مكتوبة بياءين وكل القراء يقرؤونها بإيه؟ بياء واحدة. نبأ المرسلين ما أحد ينطق هذه الياء. وملائهم أيضا ما أحد ينطق هذه الياء. الأمر الفرق الثالث بين الرسم الإملائي ورسم المصحف، حروف مكتوبة بكيفية وتنطق بكيفية أخرى. نحو الألف المكتوبة في واو الصلاة والزكاة والربا، ما أحد يقول الربو ولا أحد يقول الزكو، كله شو بيقول؟ الربا والزكاة. الألف المكتوبة ياء يصلاها بشراكم التوراة. الهمزة المكتوبة واوا تفتأ، نعم، العلماء ويدرأ. الهمزة المكتوبة ياء تلقائي من ورائي آنائي. السين المكتوبة صادا ويبسط بسطة فاذكروا. الفرق الرابع بين الرسم الإملائي والرسم القرآني، المقطوع والموصول من الكلمات. نحو ما رسم مقطوعا، ما لهذا، ما لهذا الرسول، ما لهذا الكتاب، مكتوبة هكذا كما ترون أمامكم، ميم ألف بعدين لام لوحدها بعدين هذا، انتبهنا كيف؟ هكذا مكتوبة لكن تقرأ ما لهذا. وحيثما مكتوبة إيه؟ مقطوعة. الياسين، الياسين مكتوبة إل لوحدها وياسين لوحدها، مع أنها على قراءة الياسين كم كلمة؟ كلمة واحدة بوزن إفعاليل. ما رسم موصولا مثل يا ابن أم ويكأنه، شايف؟ ما رسم الآن. الفرق الخامس، ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث، نحو ورحمة ربك نعمة الله امرأة نوح. هذه الفروق الخمسة أيها الإخوة بين الرسم الإملائي ورسم المصحف الشريف، وهذه المباحث الخمسة هي أس وأساس ما يعرف بعلم رسم المصاحف والمؤلفات التي ألفت فيه. جزا الله علماءنا عنا كل خير. تعال شوف لي هالمشكلة يا أحمد. البحث الأخير في كتاب التجويد المصور وهو موضوع يكثر السؤال عنه: حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم، نتكلم عن 4 مناحي في هذا الموضوع. تعريف حفظ القرآن الكريم، ما هو حفظ القرآن الكريم؟ أدوات حفظ القرآن الكريم، أركان عملية حفظ القرآن الكريم، الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية إلى الذاكرة العميقة. من عيد، هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية إلى الذاكرة العميقة. القرآن الكريم هو القرآن اللي بين يدينا هذا. هذا الآن بدي أجعل منه أنا نسخة، وين؟ فيما أكرمني الله به كإنسان من شيء اسمه الذاكرة. امتن الله عز وجل على بني آدم بأن أعطاهم في الدماغ منطقة فيها مكان لتخزين المعلومات وإمساك المعلومات وتخزينها، وجعل جل جلاله من حكمته 2 نوعين من الذاكرة للإنسان: ذاكرة قريبة يستعملها في أموره اليومية، وذاكرة عميقة للأمور التي تبقى معه فترات طويلة، سنين وسنين. الذاكرة القريبة اللي بنسلم بيقول لك بكرة عندي اختبار الفيزياء وبعد بكرة عندي رياضية، اسأله بعد 2 سنين شو كان عندك، بيقول لك والله ما أتذكر. ليه؟ لأنه هذه الذاكرة مثل مسودة. يعني الواحد هو رايح بتقول له الله يرضى عليك وانت جاي جيب معك كذا وجيب معك كذا، بيقول له طيب على عيني، بعد كم يوم بقول له شو جبت لأمك، بقول لك والله ما أتذكر. ليه؟ لأنه خلص هذه الذاكرة القريبة. أما الذاكرة العميقة للمعلومات التي تبقى مع الإنسان، فنحن لما نحفظ القرآن لا نريد أن ندخله إلى الذاكرة القريبة، نريد أن ندخله لوين؟ إلى الذاكرة العميقة التي تبقى معنا سنين وسنين وإلى أن نموت إن شاء الله تعالى. ولكنه لا يمر على الذاكرة العميقة إلا إذا مر أول على مين؟ على الذاكرة القريبة. هذا شيء معروف ومشاهد. بدك تجربة عملية، خلي طالب من الطلاب يحفظ صفحة مساء ويقول لك حفظتها، سمع لي، بتسمع له أنت والله تمام، بيروح على بيته بينام، تاني يوم الصبح سمع له إياها بتلاقي أنه بدأ إيش. ليه؟ لأنه الصفحة لساتها بالذاكرة القريبة، ما تدخل إلى الذاكرة العميقة إلا بإيه؟ إلا بالتكرار والتكرار والتكرار، حتى تصير مثل ما قالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، لأنه خلص صار النص جوا بالأعماق. بإحدى رواياته التلفظية، لأننا نعلم بأن النص القرآني واحد لكنه يقرأ بعدة طرائق، برواية حفص أو قالون أو ورش أو الدوري عن أبي عمرو، هذه هي الروايات الحية في عصرنا، إما حفص أو قالون أو ورش أو الدوري عن أبي عمرو، والبقية يقرأ بها القراء الذين تلقوها، لكن ما لها انتشار جماهيري. يعني ما نعرف شعبا يقرأ بقراءة ابن عامر، ولا شعبا يقرأ بقراءة الكسائي أو حمزة أو أبي جعفر. انتبهنا كيف؟ هو عملية إدخال النص القرآني بإحدى رواياته التلفظية لوين؟ إلى الذاكرة العميقة. هذه هي عملية الحفظ. للإنسان 2 نوعان من الذاكرة: ذاكرة قريبة لحاجاته اليومية تدخل إليه المعلومات لكن لا تدوم فيها طويلا، ذاكرة عميقة تدخل إليه المعلومات من الذاكرة القريبة. منين تدخل على العميقة؟ من القريبة، بسبب الاهتمام وإيش كمان؟ والتكرار. المعلومات ما بتدخل للذاكرة العميقة وبتمسك إلا إذا كان صاحبها مهتم، اللي مو مهتم ما بتدخل المعلومات. عرفتوا كيف؟ إذا المو مهتم الإنسان ما بتدخل المعلومة، أو إذا دخلت تقعد فترة وبتقول له شو، بيقول لك والله درست كيمياء، بيقول لك إيه والله درست، طب شو كذا، بيقول لك والله ما أتذكر. لأنه هو كان عم يقرأها وما مصدق إمتى يخلص منها و... لكن لو كان عم يدرسها عن المحبة تبقى هذه المعلومات. فالاهتمام. وإيش الأمر الثاني؟ التكرار، وتدوم مع الإنسان طويلا. أدوات حفظ القرآن الكريم، يعني شو هي الأدوات اللي أنا بستعملها عند حفظ القرآن الكريم؟ أول أداة النظر بالعين. العين كاميرا أيها الإخوة. لما نمسك المصحف وبنقرأ العين بتعمل سكانر للصفحة، بتعمل لها مسح ضوئي وبتخزنها. لكن هذا السكانر حتى يطلع سكانر مزبوط ما بصير الواحد يمسك المصحف يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. لا، طب انت حط ورقة بالفوتو، هذا شو اسمه؟ لا لا، اللي بيصوروا فيها شو اسمها؟ آلة التصوير. هي حط ورقة وكبس زر التصوير وحرك الورقة، شو بدها تطلع الصورة؟ وهذا نفس الشيء، اللي عم يرفع عينه وينزل عينه ويرفع، بدك الصورة تطلع مظبوط. لك أخي لا تنسى، انسى الغرفة وانسى المسجد وانسى خلي عيونك بس وين الكاميرا، هي خليها تصور صورة ايه نقية. لا ترفع. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لي. والعين عم تصور شيء. فبنهاية المطاف بيصير عندك في ذاكرتك جوا نسختين، نسخة مرئية ونسخة بصرية يعني، ونسخة سمعية. انتبهنا كيف؟ فلا تهمل وظيفة العين. الأمر الثاني النطق بالفم، هذا أمر أساسي، لأنه عند النطق بالفم مين بيسمع؟ الأذن. وعضلات الفم شو بتعمل؟ تتدرب. أيام كنت لما كنا صغار شوف بعض الشباب ماسكين مصحف يجي يسلم علي، له شو عم تعمل؟ اللي عم بحفظ قرآن. له بس ما لي شايفك عم تحرك فمك. بيقول لي عم بحفظ بقلبي. يعني شو عم يستعمل؟ عينه بس. شو فوت على حاله؟ عضوين. فوت على حاله عضوين، فمه معطل وأذنه ما سمعت. أنا عم بحفظ بقلبي. هذا غلط يا أخواني. واحد لما بيحفظ بده يشغل ثلاث أعضاء، العين تنظر، الفم يقرأ، الأذن تسمع. تلاوة ليش اسمها تلاوة؟ قالوا لأن الفم يتلو العين. ما بلك فلان يتلو القرآن؟ قال أصل التسمية، يعني أصل كلمة تلا، لأن معلومك تلاه يعني جاء بعده، ما هي تلا فلان فلانا يعني جاء بعده. العين تنظر ويتلوها مين؟ الفم. فالفم يتلو ما تراه العين، يتلو بمعنى بيجي وراها. فلما يقرأ الفم تسمع الأذن. شايف؟ ثلاث أعضاء عم تشتغل، النطق بالفم والسماع بالأذن. هذا أساسي يا أخواني. أربعة، في عامل رابع بيستعملوه مثلا بالأرياف وبلاد المغربية وإفريقيا، اللي هو الكتابة، بسموها كتابة اللغة. أظن بأرياف مصر كمان سيدي موجود ولا لا؟ نعم، بالأرياف في مصر بيستعملوا الكتابة. الكتابة يعني أنا ما مارستها، لكن اللي مارسوها قالوا استفادوا. ومما يدل على أنه استفادوا أن أقوى الشعوب الإسلامية في رسم المصحف هم المغاربة، وأهل ليبيا وأهل الجزائر وأهل موريتانيا وأهل المغرب، لأنه لما مارسوا الكتابة حفظوا. هلا أنا قل لي إيتائي ولا أنباؤه مكتوبة، بلك والله ما بتذكر، شايف؟ لكن هن باعتبار كتبوها بإيدهم يعني حتى رسم المصحف تلقوه من الأستاذ، حتى الرسم تلقوه من أستاذهم. فالكتابة هذا عامل موجود، عامل مساعد. هذه هي أدوات حفظ القرآن. منعيدها، العين أو النظر بالعين، النطق بالفم، السماع بالأذن، والكتابة. أركان عملية حفظ القرآن الكريم. اللي بده يحفظ القرآن الكريم لازم، أنا حبيت أعملها هيك بلطف، سميناها خمس تاءات. حفظ القرآن الكريم يكون بإذن الله تعالى من خلال خمس تاءات حتى تركز بالذاكرة. يعني التصميم أو سميه الإرادة، يلي ماله رغبة بحفظ القرآن لو أهله جابوه والله لو بيجيبوا 10 سنين مظبوط لما لا؟ هذا مشاهد ولا مو مشاهد؟ بده يكون الدافع ذاتي. بيقولوا انه ابو العتاهية هذا معروف شاعر اسلامي كان شعره وعظي. وفي ابو نواس، ابو نواس معروف يعني كان بدايات امره كاس وطاس وكذا، لكن يجمعه هو ابو العتاهية صداقة الشعر. فدائما ابو العتاهية رجل صالح، ابو العتاهية ينصح مين؟ ينصح ابو يا ابا نواس اما كفى، يا ابا نواس الى متى؟ هداك يقول له اتركني يا ابا العتاهية، يعني حل عني ما. بعدين مرة قال له ابا العتاهية لا ترجع الانفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. فسكت ابو العتاهية وتأمل البيت، قال وددت لو ان هذا البيت لي بشعري كله، اللي هو ايه؟ لا ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. بدك طلابك يحفظوا القرآن، بدك أولادك الشخصيين يحفظوا القرآن، بث فيهم العزيمة أكثر من هيك، وهيئ لهم الأسباب. بث العزيمة وهيئ لهم الأسباب وادعي لهم، أكثر من هيك ما بطلع بيدك ولا بيطلع بيدي. أما بالعصاي وبالقوة غصبا عنك بدك تحفظ القرآن، شو الفائدة إذا ابني حفظ القرآن وهو كاره؟ شو الفائدة؟ تبهنا؟ يعني بدنا أولادنا يحبوا القرآن، فإذا أحبوه حفظوا. بعدين يا أخواني مو كل الناس الله أعطاها الذاكرة بدرجة واحدة، في ناس محدودين، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربي. واحد عطيه ذاكرة محدودة، بدك تحفظ القرآن بالعصاي؟ ما بده يحفظ يا أخي، ما عنده، يا أما ما عنده رغبة يا أما محدود الملكات. تبهنا كيف؟ ممكن هذا ينفر بكرة، ممكن ينفر من الدين كله بسبب إصرار أهله إلا بدهم يحفظوا القرآن. أنت بث فيه الإيه؟ الرغبة، التشجيع. والله يا أخواني أنا أبي توفى الله يرحمه كان عمري 14، الله يرحمه، وكان يحبني جدا وأحبه جدا. وكنت أنا ببدايات الحفظ، لما توفى بابا الله يرحمه كنت أنا عم بحفظ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون. هي بسورة البقرة صفحة 36 على ما أذكر. وماشي، لكن يعني ماشي، لكن يعني الدافع واحد عمره 14 توفى أبوه، تصور وأنا وحيد لبابا. بعد فترة بأشهر بسيطة أستاذ من أساتذتنا الله يجزيه عننا الخير، هو كان طبيب لكن كان أستاذنا في المسجد، عم يشجعنا على حفظ القرآن، فذكر حديث من جمع القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا من نور، الحديث المعروف. أنا قعدت هيك بيني وبين نفسي، لك يا أيمن أنت بتدعي أنك بتحب أبوك وأبوك الآن توفي وانقطع عمله، لكن أنت بيطلع بإيدك تكون سبب أنه ربنا جل جلاله يلبسه تاج من نور. فأنت إذا كنت صادق في محبتك لأبوك يلا قوم احفظوا القرآن حتى ربي جل جلاله كرما وجودا يلبس والدك إيه؟ تاج من نور. هذا الحديث كان من أكبر الدوافع لي أنا لحفظ القرآن الكريم. وتعلمون يا شباب أن القرآن الكريم طويل 600 صفحة، والهمة البشرية مو دائما على نفس الوتيرة، بتطلع وبتنزل، مو كلاتنا هيك؟ هلا كلاتنا نفس الطبعة؟ لا، مرة بتلاقي الهمة طالعة مرة نازلة، كلنا هذا الرجل. فلما كانت تضعف همتي أنا كنت أتذكر بابا الله يرحمه أقول لحالي هلا أبوك أنت مالك صادق بمحبته، لو كنت صادق بمحبته شلون انت هيك قاعد عم تتسلى ولا كذا وابوك بحاجه لك؟ فدائما هذا الحديث كان وراء، يعني هو وراء ايش؟ شحذ الهمه. هكذا افعلوا مع احبابكم، مع اولادكم، مع طلابكم، ذكروهم بمقام اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والله مو سهل هذا الكلام، اقرا وارتقي ورتل، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. حافظ جزء عمّا بتصعد لعند جزء عمّا، بس عمّا وتبارك تطلع عمّا وتبارك، البقرة بتطلع البقرة، حافظ القرآن كله قالت أمنا عائشة وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. وهذا لا يقال فيه بالرأي، أليس كذلك؟ ولو لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم المرفوع. فنحبب أولادنا بهذا. ديننا جاء ليقول لنا عن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فجأة الرسول الله يقول إن لله أهلين من الناس. أوف، شو أهلين؟ ما قلت لنا لم يلد ولم يولد؟ يعني كلام مثل ما بيقولوا بخض. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله، وخاصته بمعنى جلساء الحق جل جلاله يوم القيامة. كيف الدنيا بيقول لك فلان جليس الملك أو جليس رئيس الجمهورية أو جليس الوزير الفلاني؟ هذا في الدنيا، فما بالك أهل القرآن هم أهل الله وخاصته جلساء الحق يوم القيامة. يعني هذه المعاني بدنا تكون هي السبب في أن أولادنا يقبلوا على كتاب الله عز وجل. والله بتذكر من شيء 33 سنة بجدة أو 34 سنة صاروا، كان عندنا في الصيف تحفيظ وكذا، ووزعنا هدايا بآخر الدورة في الصيفية. بعد شوي لقيت في عامود من أعمدة المسجد واحد من المكرمين اللي أخذوا، وشو الجوائز كانت كتب، يعني كتب علمية وكذا، قاعد وعم يبكي. فرحنا لعنده، خير شبك؟ قال أنا ما جيت حفظت القرآن من شان هدول، أنا جيت حفظت القرآن من شان الله يكون رضيان عني. هذا المعنى بدنا إياه، بدنا ينتشر بين الأمة. انتبهنا كيف؟ بين شبابنا الدافع. إذا الإنسان ما عنده دافع لأي عمل من الأعمال، إما أن لا يقوم به أو يقوم به مكرها مكرها وما بيطلع منه فائدة. فخلينا نبث في أولادنا في طلابنا حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن، ونبين له شو هذا القرآن، وأنه كلام خالق الأكوان جل جلاله، مو كلام مؤلف ولا صحفي ولا مفكر. خالق الوجود جل جلاله هذا كلامه، أكرمنا به 600 صفحة. فلما بيدرك عظمته، يدرك عظمة صاحب الكلام ويحبه، ويعلم أنه بإقباله على هذا الكتاب ينال الدرجات العليا يوم القيامة، وبنسرد عليهم الأحاديث بأسلوب محبب ومشوق مع بسمة خفيفة، محببين قبل أن نكون معلمين، عندئذ إن شاء الله يؤتي عملنا أكله. فالتصميم والإرادة، بدي أحفظ القرآن، بدي أحفظ القرآن، يكون هذا هاجس عند الإنسان. الأمر الثاني التضرع إلى الله وهو الدعاء. الأمر الثالث التركيز أثناء عملية الحفظ، لابد من التركيز. ما بيصير الإنسان يشغل ذهنه بأشياء هنا وهنا وهنا وهو عم يحفظ. والأمر الرابع التكرار، بدون تكرار ما بيحفظ الإنسان. طبعا يا أخواني التكرار يختلف من شخص لآخر، أليس كذلك؟ فلان ما شاء الله بيكرر 6 مرات 7 مرات بيحفظ، فلان بده 20 مرة، فلان بده 50 مرة، لكن بالنهاية كله بيحفظ، بالنهاية كله بيحفظ. والأمر الأخير هو التعاهد، اللي هو إيه؟ المراجعة. بدون مراجعة ينسى الإنسان، ينسى. تعاهدوا هذا القرآن في الحديث النبوي الشريف، أليس كذلك؟ تعاهدوا هذا القرآن، لأن ذاكرتنا من لحم ودم. إذا ما المعلومات كل فترة عملت لها صيانة تتفلت، مو مثل الكاسيت ولا مثل السي دي ولا مثل الفلاش ميموري، ما هكذا نحن، رؤوسنا لحم ودم. هذه الخلايا إن لم تراجع المعلومات سوف تتبخر شيئا فشيئا. طبعا بنرجع بنقول الحفظ الطفولي بيكون ايه؟ أرسخ في الذاكرة. هذه هي الخمسة التي أمامكم، 5 تاءات هي أركان عملية حفظ القرآن الكريم، لا بد منها جميعا، لا بد من الخمسة مع بعض حتى يحفظ الإنسان. الأمور المعينة على حفظ القرآن الكريم كما نرى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، هذا أساس يا أخواني. ما يحفظ الطالب من شان يعطوه جائزة، ولا يحفظ الطالب من شان يعظموه أو من شان يقول له فضيلة الشيخ أو إيش. هذه دنيا، اللي بيطلب هالألقاب هي بيكون عم يطلب الدنيا، وهذا القرآن مو للدنيا، هذا القرآن لإقرأ وارتقي للمنازل العليا يوم القيامة. قيل للحسن البصري ما علامة ما عقوبة العالم؟ قال موت قلبه. قال وما موت قلبه؟ قال طلب الدنيا بعمل الآخرة. العمل اللي المفروض يطلب فيه الآخرة بصير بيطلب فيه إيه؟ الدنيا. الأمر الثاني صدق التوجه لحفظ كتاب الله عز وجل. الأمر الثالث اغتنام الأوقات، اغتنام الأوقات وخاصة أيام الشباب. نادر من يحفظ وهو كبير السن، والنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. أغلب اللي حفظوا القرآن حفظوه وهم إيه؟ صغار. اغتنام الأوقات. والأمر الرابع البعد عن المعاصي، لأن القرآن نور والمعاصي ظلمة، والنور والظلمة لا يجتمعان. والأمر الخامس الثبات، الثبات كما قلنا منذ قليل القرآن طويل 600 صفحة بده يثبت الإنسان. لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن قليل في الرجال ثبات. انتبهنا؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الثبات، الله يثبتنا على الإيمان ويكرمنا إن شاء الله بحسن الختام، اللهم آمين. بهذا نكون قد مررنا على النصف الثاني من التجويد المصور، فإن ضممنا إليه النصف الأول الذي مر معنا في الدورة الماضية يكون قد كمل لنا علم التجويد كاملا غير منقوص. من وعى هذه المسائل لا ينقصه شيء، وقد ويستطيع أن يقرأ القرآن كاملا كما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما لا بد لي ولكم من أن نشكر مقرأة الملك خالد في مسجد الملك خالد في الرياض، ممثلة بشيخ المقرأة الشيخ فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله. هذا الرجل الذي عرفته عن قرب، وعرفت فيه الهمة، وعرفت فيه حب نشر الخير، وهذه صفات ممتازة في المسلم، حب نشر الخير. وعرفت فيه حب التميز، يعني ما موضوع يلا حفظ قرآن ويلا امشي، لا، بده شيء متقن، بحب الإتقان، بحب أن يكون الأمر مطابق للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لي ولكم من شكر هذه المقرأة التي احتضنتنا أنا وأنتم في هذه الأيام الثلاثة الماضية، ومررنا من خلالها على النصف الثاني من هذا الكتاب، سائلا لله عز وجل لرواد هذه المقرأة وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقبلوا على كتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وفهما وتدبرا وتطبيقا، لأن القرآن العظيم نزله الله لنعمل به، لا لنضعه على الرفوف ولا لنجعله هكذا في البيت للبركة. هو لا شك أنه بركة، ولكن بركته أن نفهمه ونعمل به ونطبقه في حياتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم نور به قلوبنا وبصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين، اللهم اجعله قائدنا إلى جنانك ولا تجعله سائقنا إلى نيرانك، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعل حجة علينا، اللهم أكرمنا بتلاوته تلاوة ترضيك مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو من الإخوة أن يبقوا في أماكنهم، لم يعد إلا لحظات يعني بسيطة. بداية يعني لا نوفي شيخنا الجليل حقه مهما قلنا، ولا يوفيه إلا الدعاء. نسأل الله عز وجل أن ينفع به حيثما حل، وأن يبارك في عمره وفي وقته وفي أولاده وفي زوجه، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن يختم له بالحسنى، وأن يجعله مباركا حيثما حل وفي أي أرض نزل. نشكر الإخوة الكرام الحضور من الإخوة ومن الأخوات الذين حرصوا على الحضور وعلى يعني الحضور المستمر مع مناشط المقرأة والتفاعل معها. ونبشركم أننا إن شاء الله عازمون على عقد الدورات واللقاءات والملتقيات والمناشط التي أعلننا عنها سابقا، وقد وفقنا الله عز وجل بالإضافة إلى هذه الدورة المباركة التي يعني فيها جزءان، هذه الدورة والجزء الذي سبق، وكلاهما موجود على قناة المقرأة على اليوتيوب، فليرجع إليها من شاء ليعني مذاكرة مضمون الدورتين، لأن حياة العلم مدارسته. أيضا أقمنا دورة تدريبية على أو تطبيقية على أصول الشاطبية، وهي موجودة أيضا لمن أراد الاستفادة منها من طلاب القراءات. وأقمنا دورة في الرسم العثماني في شرح اللؤلؤ المنظوم في للإمام المتولي رحمه الله، قدمها فضيلة الشيخ الدكتور بشير الحميري، إلى إضافة إلى كثير من الملتقيات والفعاليات. فنسأل الله أن ينفع بها، وهي موجودة كلها على قناة المقرأة على اليوتيوب، وال يعني رابط المقرأة موجود معكم في المطوية التي وزعت عليكم. كذلك نبشركم إن شاء الله أنه في منتصف أو أواخر شهر 4 هجري سيقام دورة في شرح كتاب التحديد للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله، يقدمها فضيلة الشيخ الدكتور المقرئ المحدث عبد الله بن صالح العبيد، وهو من كتب الأمهات يعني المراجع الكبرى في علم التجويد. هذا يعني نريد أن نرسخ هذا العلم، وتتلوه إن شاء الله دورة تطبيقية على يعني على مسائل التجويد الدقيقة خاصة إن شاء الله تعالى. هذه جاري التخطيط لها والترتيب مع بعض المشايخ، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما يقدم خالصا لوجهه، وأن ينفعنا وإياكم بما نتلقى وبما نتعلم، وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم. في نهاية هذه المناسبة الطيبة في هذه الدورة المباركة نقدم يعني شيئا تذكاريا رمزيا لفضيلة الشيخ، يعني تقدمه المقرأة وهدية أخرى من كلية المعرفة الذين لا يفوتنا أن نكرر شكرهم على استضافتهم وحفاوتهم بهذه الدورة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. والإخوة لهم طريقة في ترتيب توزيع الشهادات، نرجو أن نستمع بعد تقديم الهدايا لفضيلة الشيخ، نلتزم بالطريقة التي يلقيها عليكم الشيخ طارق، طريقة توزيع الشهادات، حتى لا تحصل فوضى، وينتهي الأمر في 10 دقائق إن شاء الله، وكل يأخذ شهادته، ونسأل الله أن ينفعه بها. يا سيدي الله يبارك فيك، متفقنا أنه لا شيء بسيط، الله يخليك رمزي ابن أبو رمزي، رمزي ابن أبو رمزي. طيب الله يزيك جزاكم الله جديد حبيب. وهذه هدية، تفضل يا شيخ. الله الله يخليك، خزلتونا يا حبيبي، والله خزلتونا، الله يرضى عليك، الله يجزيك خير، شكرا. لا لا كلهم كلهم جزاك الله خير، الله الله يكرمك يا شيخ. جزاك الله، شكرا لكم يا حبيبي، الله يخليك، الله يخليك. سلامنا للدكتور ولا الله يخليك، الله يطول عمرك، الله يخليك. أبشر يلا، أبشر يلا. شيخ أحمد مع تفضل، مين في كاميرا معكم؟ شيخ هذه